السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن من يعتقد أن للنجوم سبب أو تأثير في نزول الأمطار فإنه يكون مشركا، فإن اعتقد أنها سبب ودليل على حصول المطر فهو شرك أصغر، وأما إن اعتقد أن لها تأثير في نزوله وأنها هي التي تسوقه وتأتي به فهو شرك أكبر. إذا من اعتقد في النجوم أن لها سبب أو تأثير فإنه يكون مشرك. ولذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بالحديبية وهي مكان قريب من مكة صلاة الفجر، أقبل على الناس بوجهه قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام يراد به لفت النظر والانتباه، وجوابهم يدل على أدبهم رضي الله عنهم، حيث قالوا: الله ورسوله أعلم، فلم يتقدموا على الله ورسوله ولم يتخرصوا. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لأن حديث هذا على إثر سماء، يعني عقب مطر نزل ليلا، على إثر سماء كانت من الليل. السماء هنا يراد به المطر، لأن المطر ينزل من السماء، وعلى إثر يعني عقبه. وبين في هذا الحديث أن الرب عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسم الناس بالنسبة إلى هذا المطر إلى قسمين: مؤمن بالله وكافر به. فأما من نسب المطر إلى الله واعترف بفضله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته فإنه مؤمن بالله كافر بالكوكب، يعني لا يعتقد أبدا أن للنجوم تأثير لا من قريب ولا من بعيد ولا دليل على نزوله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بسببه أو على دلالته على أن المطر ينزل، المهم أنه اعتقد أن للكوكب تأثير أو سبب، قال فذلك مؤمن فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أنه جحد فضل الله ولم يشكر نعمته بل أضاف النعمة إلى غير الله، وشكر النعمة عبادة، لأن النعم كلها من عند الله، فالمنعم هو الله وحده عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أجل النعم نزول الأمطار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف ينعم الله فينزل المطر ويغيثهم ثم ينسبون المطر وهذه النعمة إلى غيره، فذلا من فعل ذلك يكون كافرا، عاد الله أعلم، على حسب الاعتقاد، إما كفرا أكبر أو كفرا أصغر. فالواجب إذن إذا رأينا المطر أن نقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، نثني على الله ونقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا واجب المؤمن إذا رأى المطر أو أثر المطر، سواء شهده أو نزل المطر ولم يعلم به فرآه بعد ذلك كأن يكون نائم، فإذا أصبحت وقد مطرت مطرت الأرض قل الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. هذا شأن المؤمن، أن يكون شاكرا لنعم الله مثنيا بها عليه، لا ينسب نعمه إلى غيره، كيف ينعم عليك وتشكر غيره؟ كيف يخلقك وتعبد سواه؟ هذا من الظلم، لأن الشرك أقبح درجات الظلم. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، أن بعض الناس قال لما رأى المطر الذي نزل في الليل قال لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني أننا لما رأينا النجم الفلاني اعتقدنا أنه ينزل مطر أو يدل على نزول المطر، فقد صدق نوء كذا وكذا، هذا هو الكفر. والواجب ألا ينسب للنوء أو للنجم شيء، بل يقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. ولذلك لما قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا أو مطرنا بنوء كذا وكذا أنزل الله هذه الآيات، يعاتبهم بها ويلومهم على فعله على قولهم حينما نسبوا المطر إلى غير الله. وقد تقدم الكلام على الآيات عند أول الباب، وآخرها قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا المطر والشكر عليه هو أنكم تنسبونه إلى غير الله. تكذبون يعني تكذبون بالقرآن الذي يقول الله فيه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فكونك تقول مطرنا بنوي كذا وكذا معناه أنك نسبت المطر إلى غير الله، والله ذكر في كتابه أنه هو الذي ينزل الغيث، فهذا تكذيب للقرآن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، وقد تقدم تفسيرها بما يسر الله، لأن الله أقسم عز وجل بمواقع النجوم، ولله يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله عز وجل. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم، أربع من فعل الجاهلية، وأنها ستوجد في بعض الناس في هذه الأمة. والمقصود من هذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأربع ستوجد في الأمة إخبار بمعنى التحذير والإنذار من أن نكون ممن يفعلها أو تحصل منه، ليس إخباره عليه الصلاة والسلام مجرد خبر، بل هو يقول أنها ستوجد في بعض الناس، ولكن ليحذر كل منكم أن يكون أحدا ممن يفعل هذه الأربع، وهي من أفعال الجاهلية. أولها الفخر بالأحساب، يعني احذر أن تحيي ما كان عليه الجاهلية في افتخارك بحسبك، وهو ما للآباء ولا الأجداء من فخر أو ذكر يعرف عنهم من كرم أو من شجاعة أو من غير ذلك من الصفات التي محبوبة عند الناس. فإن الواجب أن الإنسان يحمد الله ويشكره على ما أعطاه من نعم، ولا يفخر فخرا، بل يحمد الله ويثني عليه، فهو الذي أعطاك طيب النسب، أو تفضل الله عليك بمال أو حسب أو شجاعة أو كرم أو غير ذلك، جبلك الله على هذه الصفات فاحمد الله عليها، لا تفخر بها، فإن الافتخار يبطل الأجر وينسبك لمذهب الجاهلية. فإن شأن المؤمن الشكر والثناء على الله، ليس الفخر والافتخار. نعم. الثانية من الطعن بالنسب، وهذه أيضا قبيحة، وهو أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته وهو يعرف أباه أو يعرف قبيلته، فإن هذا يعني طعن بأمه أو رمى قذفا لأمه وتصغيرا لشأنه وتحقيرا له وإهانة، وهذا مما يوجد البغضة بين المسلمين. معلوم أنه إذا قذفه أو قذف أمه وطعن بنسبه فإنه سيبغضه ويعاديه وسيكون عدوا له. والإسلام يحث على كل صفة حميدة تؤدي إلى المحبة والإلفة والقرب والمودة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، فلا ينبغي أن نحيي شيئا من أفعال الجاهلية فنوجد العداوة، بل الإسلام يحث على الأخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. نعم. الثالثة أيضا الاستسقاء بالنجوم، وهو ما تقدم قريبا، وهو الاعتقاد أن للنجوم تأثير في نزول المطر أو دليلا عليه. الرابعة النياحة على الميت، وهي رفع الصوت عند البكاء والصراخ والعويل مع عدم الصبر، مع وجود ضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر، أو ذكر محاسن الميت كأن تقول النائحة واجب له وحامياه ومطعماه وأكاسياه الذي يطعمها ويكسوها هو الله عز وجل. فهذه من بقايا الجاهلية. الإسلام حارب الجاهلية وأفعالها وصفاتها السيئة، وحث على الصبر والاحتساب بدل الجزع الصبر والحمد، الحمد لله لأن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. فالنياحة والصراخ والعبث في الجسم هذا تعبير عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم الصبر. فالله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصابر على المصيبة إذا صبر واحتسب، وإنما الصبر مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما تعلم بالمصيبة تصبر وتحمد ربك على ما قضى وقدر، لأن المصيبة محكوم بها ومقضي بها قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، مفروغ منها ولا بد أن يكون ما قدر الله. فما لنا إلا الصبر والاحتساب حتى لا نحرم من الأجر. المؤمن إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله إنا لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها تقول لما توفي أبو سلمة قلت هذا الكلام إيمانا بالله ورسوله، وإلا ما كنت أتوقع أن أحدا خيرا من أبي سلمة سيحصل لي، لكنني قلت إيمانا واحتسابا وامتثالا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها وخير من أبي سلمة وغيره عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن النائحة والعياذ بالله التي تخمش وجهها، تضرب جسمها، تنتف شعرها، تمزق ثيابها، تصرخ، ما عقوبتها إذا لم تتب قبل موتها؟ إن تابت فالله يتوب على من تاب، ندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا تعود وأقلعت عن النياحة فلم تعد. أما إن ماتت على ذلك فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول إنها تقام يوم القيامة، يعني تخرج من قبرها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني ثوب من نحاس من حديد ودرع من جرب. الدرع هذا على جسمها يصير جلدها درع من جرب، والجرب مرض شديد الحكة. فإذا كان جرب وفوقه ثوب من نحاس ماذا تكون حاله؟ هذا عذابها في الموقف 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى طريقها إما الجنة وإما إلى النار فالله أعلم. هذا إذا ماتت النائحة، لأن الجزاء من جنس العمل. لما كانت تخمش وجهها وصدرها وتضرب جسمها وتمزق ثيابها وتنتف شعرها عوقبت بثوب يعذبها من حرارته وشدته وخشونته لأن تحته جرب، فهذا جزاؤها. هذه الأربع كلها من بقايا الجاهلية، علينا أن نتجنبها وألا نكون طرفا فيها أو لنا نصيبا منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها، والمقصود من إخبار التحذير حتى لا تتصف بشيء منها. نعم. قال الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. يعني أن الاستسقاء بالنجوم كفر كما تقدم، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر على حسب ما ذكرنا في الدرس. نعم. قال الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. نعم، هناك كفر أصغر وكفر أكبر. الأكبر يخرج من الملة، لو اعتقد أن النجوم هي التي تأتي بالأمطار وهي التي تسوقه وتهيئه وتأمره، فهذا شرك أكبر. وأما إذا اعتقد أنها سبب أو دليل على حصوله فهو شرك أصغر، والكل قبيح. نعم. قال الخامسة: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، يعني أن الناس لما نزلت عليهم النعمة انقسموا فيها إلى قسمين: من شكر الله وأثنى عليه واعترف أن المطر نعمة وأن المنعم هو الله وقال الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن وشاكر. والرب عز وجل يقول: وإن سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر، فالكافر إذا لم يتب ويرجع إلى الله قبل موته أيضا سيجد جزاءه، سواء كان كفرا أكبر أو أصغر. نعم. قال السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. أعد. التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم. السابعة: تفطن للكفر في هذا الموضع. يعني لا تغفل، لا تظن أن الكفر يأتي كذا، يأتي بكلمة تقولها لم تلقي لها بال، وكذلك نقص إيمانك يحصل أيضا بهذه الكلمة. فإذا قلت كلمة لا تليق بحق الله نقص إيمانك أو ارتفع كله، وحل الكفر مكان الإيمان بسبب كلمة قلتها. فإن قلت مطرنا بفضل الله ورحمة الحمد لله زاد إيمانك وبقيت عليه. أما إذا قلت مطرنا بنوع كذا وكذا أو نصدق نوع كذا وكذا فهذا حسب اعتقادك نقص إيمانك أو زال إيمانك، فاحذر واسأل ربك الثبات، ولا تنسب نعمة من نعم الله إلى غير الله، فإن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله أو تذمهم على ما لم يشرك الله. النعم كلها من عند الله، المطر وغيره، وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. قال الثامنة: التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. التفطن يعني انتبه، لا تظن أن كلمة باللسان تذهب عابرة وليس لها تأثير. فإذا قلت قد صدق نوء كذا وكذا أو مطرنا بنوء كذا وكذا فقد كفرت، فاحذر، لا تظنها كلمة خرجت من لسانك وانتهت، بل عدت على إيمانك فأزالته أو نقصت، فاحذر واحفظ لسانك وزن الكلام قبل إخراجه. نعم. قال التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، هذه سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، إذا أراد أن يقرر شيء ويبين شيء مهم فإنه يأتي بصيغة السؤال والاستفهام حتى يلتفت وينتبه من حوله ليسمع ويفهم ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو ألقى الكلام بدون استفهام لإثارة انتباههم ربما بعضهم سمع وبعضهم الآخر ما سمع، يصير غافل، يصير فكر في شيء ما انتبه. لكن إذا قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ انتبهوا. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكررها من أجل انتبه تماما. وهكذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس، ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ كل هذا يأتي بصيغة استفهام حتى ينتبهون وحتى يعرفون ماذا سيقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أطلعه الله وأوحى إليه على أن العباد انقسموا في هذا المطر إلى قسمين ما كتم ذلك، من حين ما صلى الصبح وقد حصل ما حصل من بعض الناس التفت إليهم وحدثهم وأخبره، قال: تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ يعني على إثر هذا المطر. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني بسبب المطر. فمن نسب المطر إلى الله فذلك مؤمن بالله شاكرا له كافر بالكوكب، وأما من نسب المطر إلى النجوم فذلك منكرا لنعمة الله مضيفا هذه النعمة إلى غير الله، هذا كافر. فلينتبه المؤمن حتى لا يحصل منه شيء يقدح بإيمانه أو يزيل إيمانه. فالواجب الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنزل الآيات أيضا تأكيدا: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى أن قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من هذه النعمة الكفر بها والتكذيب بالقرآن، حيث نسبتم المطر إلى غير الله، والله يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وأنتم تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا لمن حصل منه ذلك، أما من قال مطرنا بفضله ورحمته فهو بريء من هذا. نعم. قال العاشرة: وعيد النائحة. نعم، الوعيد الشديد على النائحة، فالنياحة كما علمنا دليل على عدم الصبر وعلى الجزع وعلى عدم الرضا بالقضاء والقدر، وعلى نسبة النعم أيضا إلى غير الله، لأن حينما تقول: واكاسية ومطعمة وحامية إلى آخره، من الذي يكسوها؟ من الذي يطعمها؟ الله وهو حي لا يموت. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الذي مات ما يملك شيء لنفسه ولا لغيره، فكيف تقول يا حامياه وكاسياه ومطعماه؟ فالواجب الإنسان لا ينسى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ليس بعد ما يفعل ويفعل ويقول بعدين يرجع يقول لا إن شاء الله صبرنا. صبرت بعد ماذا؟ الواجب الإنسان من حين ما يعلم بالمصيبة لا يقدم ولا يؤخر، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعوا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الحمد لله، له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، الحمد لله. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. المال والأهل هذه نعم الله يعطينا إياه، يختبرنا بها، يمتعنا بها، وإذا شاء انتزعها ولا معارض. إحدى الصحابيات كان ولدها مريض، فلما شد به المرض وخرج أبوه يصلي فتوفي الصبي، فالمرأة مؤمنة إيمانا كامل، ولذا أخذت الصبي وأخفته عن أبيه ثم أعدت طعاما بقدر ما تستطيع من الحسن والطيب، ثم تجملت لزوجها تجملا يدل على أنها بأحسن فرحة وأحسن خلق وأهدى بال. فلما جاء زوجها فإذا منظر يسره، سأل عن الصبي، قالت هو الحمد لله بأهدى ما يكون. اطمأن الرجل لأن منظر المرأة وهي الأم عادة هي التي تتأثر أكثر، اطمأن وتعشى ووقع على زوجته وقضى منها وطرا، ثم بعد ذلك حدثته باطمئنان، قالت يا أبا فلان ما تقول بقوم استعاروا عارية، عارية يعني مثل ماعون أو أي شيء، فلما جاء أهلها يطلبونها سخطوا عليهم، قال بئس القوم، ما طلبوا إلا حقهم، كيف يسخطون عليهم؟ قالت إذن احتسب ابنك عند ربك فإن له ما أخذ وله ما أعطى، هو الذي أعطاك وهو الذي أخذه، فماذا يقول؟ خلاص يرجع إلى الله، ولا تكون المرأة أشد منه، لابد يصبر ويحتسب ويحمد الله. فلما أصبح ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، قال هل أعرستم الليلة؟ قال نعم، قال بارك الله لكما في ليلتكم، فأنجبت ولدا كما ذكر جعله الله من الصالحين، وأخرج لهذا الولد أولادا صالحين، نتيجة قوة الإيمان والاحتساب وعدم الجزع، ونتيجة المبادرة لما يجب وهو الحمد لله والثناء عليه والصبر وعدم الجزع. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن نوع من أنواع المحبة وهي مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هي خاصة بالله، لأنها نوع من أنواع العبادة. المحبة أنواع، منها شيء خاص بالله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. هذا النوع هو الذل والخضوع وكمال الطاعة، المحبة الدالة على الذل والخضوع وكمال الطاعة هذه لله، فمن أحب بها غير الله فقد أشرك. يعني تحب الله من قلبك محبة تدل على تذللك وخضوعك لله وكمال طاعتك له، هذا دليل صادق تحبه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه المحبة لله وحده المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة. ذل لمن؟ تذلل لله، وخضوع لمن؟ خضوع لله، وكمال الطاعة لله. فإذا كنت صادق تحب الله كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الله من كل قلوبكم، فإذا أحببت الله هذه المحبة ولم تصرفها لغير الله فهذا هو الإيمان. هناك محبة واجبة تابعة لمحبة الله، ليست مساوية، لا، محبة الله ما يساويها أحد، ما يساويها شيء، ولا تحب بها إلا الله. لكن هناك محبة واجبة تابعة لمحبة الله. ما هي؟ محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. محبة الرسول تابعة لمحبة الله وهي واجبة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني ما يكمل إيمانه ولا يصدق صحيح إلا إذا كان كذلك. لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر، يعني الآن ما كمل إيمانك، قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي، قال الآن يا عمر. إذن هذه المحبة الثانية نقول محبة واجبة وهي محبة تابعة لمحبة الله عز وجل وهي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش دليل أنك تحب الله ورسوله؟ أن تطيع الله ورسوله، ما تدعي دعوة فقط، بأن تقدم مرضاة الله وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام على رغبات نفسك. ما تحب بالشيء الذي ترغبه وتحبه، وأما إذا كان شيء يخالف رغبتك تبحث عن تأويل. لا، تصدق، إذا كنت صادق تحب الله ورسوله وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، تبعه بكل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأطيع الله وأطيع الرسول، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. هذا إذا كنت صادق، نعم، تطيع الله ورسوله سواء وافق رغبة نفسك أو خالفها، ما دام فيه مرضاة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام فأنت تخضع نفسك له. هذان نوعان من أنواع المحبة. النوع الأول عبادة لله، محبة الذل والخضوع وكمال الطاعة لله، ما تساوي بها أحد ولا تصرفها لأحد. وثانيا تابعة لمحبة الله عز وجل، واجبة، حكمها واجب ودرجتها أنها تابعة لمحبة الله ملازمة له، لأن الذي ما يحب الرسول ما أحب الله أبدا، والذي ما أطاع الرسول ما أطاع الله. لو تقول أنا أعمل بالقرآن وأتبع القرآن لكن السنة لا، قلنا أنت كافر. الذي ما يطيع الرسول ما أطاع الله أبدا. الثالثة محبة تدل على كمال الإيمان، كمال الإيمان، وهي محبة الملائكة والرسل وعباد الله الصالحين. هذه محبة تدل على كمال الإيمان، وهي محبتك للرسل، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة وعباد الله الصالحين. الحب في الله والبغض في الله، تحب أولياء الله من أجل الله، تبغض أعداء الله من أجل الله. ما يجتمع محبة الله ومحبة أعداء الله سوا أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وأبناهم وإخوانهم وعشيرتهم أبدا. لو كان أبوك وأمك إذا كان يحاد الله ورسوله ويعارض شرعه ويحارب الدين الذي أنت عليه، يجب أن تبغضه من أجل الله. ولو أنك تخدمه وتقدم له حوائجه الدنيا وصاحبه ما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك منه فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. الله ما أسقط حق الولدين ولو كانوا كفار، لكن على لا يكون على حساب الدين. إذن تحب الرسل وتحب الملائكة وتحب عباد الله الصالحين من أجل الله، من أجلهم إيمانهم بالله وطاعتهم لله. الحب في الله والبغض في الله، كما أنك تبغض أعداء الله كلهم من أجل الله ولو كانوا أقرب الناس إليك، أمك وأبوك لو كانوا كفارا مثلا. ولذا بعض الصحابة ربما قتل والده لأنه مشرك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أبر الناس بأمه، فلما آمن حسن إيمانه، أمه والعياذ بالله أبت من الإسلام، وتعرف مكانها عند سعد. قالت: يا سعد، إذا لم ترجع عن الدين الذي اعتنقته لا آكل ولا أشرب. تريد أن تستعطفه لعله يرجع؟ قال: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني الذي أنا عليه، إن أكلتي أو شربتي أو تركتي. هذا الإيمان. عبد الله بن سلول، عبد الله رضي الله عنه صحابي من الأنصار، أبوه رئيس المنافقين، آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين، وسمع ابنه أن الرسول يريد قتله وكان بارا به، فجاء وقال: يا رسول الله، إن كنت قال سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فلقد علمت الأنصار أنني أبر الناس بأبي، فإن كنت تريد قتله فمرني، أنا الذي آتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر به أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. يقول: أنا أقتل، إذا كنت لقاتله أنا أقتل وأنا أبر الناس به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى شعوره وقال: بل نترفق به ما دام بيننا، يعني ما بدام حي، و والله عز وجل أهلكه. لكن يعني نعرف قوة الإيمان وصدق الإيمان. أبر الناس بأبيه لكن ما دام في الدين أقتله. وذكر أيضا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه في أحد الغزوات من جملة المقتولين أنه قتل والده لأنه مشرك، ما قتله لأنه والده، هم أبر الناس بأبائه. المهم الحب في الله والبغض في الله، هذه النوع الثالث محبة، الحب في الله، وهو أن تحب الملائكة والأنبياء والصالحين من أجل الله، من أجل طاعتهم لله وإيمانهم به، هذه محبة تدل على كمال الإيمان، تدل على كمال الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني ما تكون وليا لله إلا إذا كنت كذلك. الرابعة محبة طبيعية، يعني مجبولة عليها الإنسان، ما فيها لا طاعة ولا معصية، كمحبة الإنسان لأهله، محبة طبيعية لأهله، لشهواته المباحة، لبلده، هذه ما فيها لا طاعة ولا معصية. الإنسان مجبول على محبة ولده وأولاده ووالديه وأخوانه وأصحابه ومنزله بلده والشهوات المباحة، هذه ما فيها شيء. لكن المحبة الأولى هي التي قصدناها في الكلام، وهي أن من أحب غير الله محبة عبادة بأن صرف له نوعا من أنواع عبادة وأحبه مع الله فهو مشرك شركا أكبر. والله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون أصنامهم مثل محبتهم لله أو مثل محبة المؤمنين لله، فهذا نوع من الشرك وهو شرك أكبر. من أحب أحدا كمحبته لله ساوى الله بغيره من المخلوقات، صنم أو وثن أو أي شيء ساواه بالله، فهذا مشرك شركا أكبر. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول من قال مطرنا في نوع كذا وأراد أي في وقت المعتاد في ظهور هذا النجم هل يعتبر أيضا من الكفر؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يتكلم يقول نحن مطرنا في الشتاء أو في الصيف أو في النجم الفلاني، يعني من نجوم الصيف، يعني قصد الظرف، يعني قصد الوقت، ما قال مطرنا بسببه أو بفعله، وإنما يقول يعني مثل لو سأله متى نزل عليكم المطر قال والله نزل علينا في أول صفر في النجم الأول من نجوم الشتاء مثلا، هل ما في بأس، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصده يذكر الظرف والوقت الذي نزل فيه المطر فقط، مثل ما تقول نحن نزرع البطيخ في النجم الفلاني في ربيع في محرم، ما في بأس، إنما الأعمال بالنيات. احنا نتكلم عن كونه يعتقد أن للنجوم تأثير سبب أو فعل، هذا هو الذي يكون شرك. يقول السائل يقول ما حكم الصلاة النورانية وهي اللهم صل سلاما تاما على محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب. هذه من مما ابتدعه الصوفية أو من هو أقبح منهم. وأما أولها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، نعم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أما المبالغات والزيادة ونسبة شيء للرسول عليه الصلاة والسلام ليس من فعله فهذا غلو، والغلو يؤدي الشرك، الغلو يؤدي إلى الشرك. نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة مشروعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين كذا. أما هذه المبالغات وهذا من الغلو المذموم الذي يوقعك بالشرك من حيث لا تشعر. قل السائل: هل الزواج من امرأة لقيطة يعتبر من كفالة اليتيم؟ إذا قصدت أنت بذلك الإحسان إليها وستر عرضها والستر عليها وعدم تعييرها بعد ذلك، لأن بعض الناس يفعل في البداية ثم يبدأ يعيرها، فإذا كنت صادق تريد خيرا ولم يحصل منك إلا خير فجزاك الله خير، تؤجر على ذلك، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: هل لابد بالتقيد بالركعات الواردة في السنة وهي 12 ركعة في اليوم، أم يجوز الزيادة على ذلك؟ لا لا، الزيادة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولكن أحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل. وأما كونك نشطت للعبادة ورغبت أن تصلي زيادة فلا بأس أبدا إذا استطعت، إنما لا تعمل شيء تشق على نفسك ثم تمل ثم تترك. أما إذا يوم من الأيام وجدت عندك رغبة ونشاط وقوة إنك تصلي صل، ما يمنع، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما قال الرجل، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: سلني يعني شيء أكافئك به على خدمتك، قال: مجاورتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.